بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مع كتاب عمدة الأحكام وكتاب النكاح ثم التقسيط لأن الجهة والتعديل. نعم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير البشر وخير من صاحب نبيا، وهم أفضل الناس عند ربهم جل في علاه، كما قال ابن مسعود: من أراد أن يأتسي فليأتسي، وأعمق الناس علما وأبر الناس قلبا. أصحاب رسول الله أناس لو أقاموا اختارهم الله جل في علاه لنصرة نبيه ونشر دينه سبحانه وجل في علاه. قد أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال الله جل في علاه: مادحا إياهم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الصفات والسمات التي مدحهم الله بها. وقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول الناس دخولا في ذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير أمة أخرجت للناس. وصحابة رسول الله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم، وبيّن الأدب الذي لابد أن تكون الأمة بأسرها معهم، والحفاوة والدعاء، وأيضا معرفة المنزلة التي هم بوأهم الله إياها في غير ما موضع من حديثه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تصبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه دلالة واضحة جدا على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فهم أمنة لهذه الأمة، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وقد بيّن السلام في غير ما موضع من الحديث: يغزون، أو قال تغزون فئة من الناس، ويغزو فئة من الناس، فيقال: فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقول: نعم، فيفتح له. ثم يقال: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح له. فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأنت إذا تصفحت عبر سطور التاريخ ماذا كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة الدين، لعلمت أن هذه المكانة التي تبوؤوها ما جاءت من فراغ، كانوا يتسابقون في الخيرات، يتنافسون عليها، يحب بعضهم بعضا، يعملون لدين الله جل في علاه، أنفاق الغالي والثمين والذي يملكونه أرواحهم وأنفسهم في سبيل نصرة هذا الدين، وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أنفسهم وأفعالهم. قد ظهرت جلية في صلح الحديبية، حين جاء عروة وهو يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أرأيت أحدا فعل بقومه مثل ما فعلت؟ ويأتي المغيرة بن شعبة وكان ملثما بطبيعة سيف، فيضرب على يده فيقول: من هذا؟ فيقول: هذا عروة بن مسعود الثقفي. فيقول: أي عروة؟ يقول: من هذا؟ فيقولون: المغيرة بن شعبة. فيقول: أي غدر؟ وكان خالد. فيقول: أي غدر، ما زلت على غدرتك، يعني أعاني من هذه الغدرة، أدفع مادية، أي غدر، ما زلت أنافع عن غدرتك حتى الآن. يقول: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تنخر من سلم النخامة جلست أو وقعت في يد أحدهم إلا وقد دلك بها جسده. وأيضا لما جاء عروة وقال له: ما أرى حولك أو بينك أو معك إلا أوباشا من الناس. في رواية قال أشوابا من الناس. ففي الحالتين أوباشا ويقلل يقللها يقلل من قيمتها فيقول أوباشا من الناس. وفي رواية أخرى قال أشوابا يعني أخلاقا. إيش الفرق بينهم؟ داي تنقيصا أوباشا عن تنقيص أشوابا. وإيش فيهما؟ إيش الفرق بينهم؟ أحسنت. هذا الذي يريده يقولهم لا ينازعون عندما تأتي الملمات سيفرون. قلبهم ليس جاهل هذه المسألة حين قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه. ليش؟ لأنهم قد اجتمعت قلوبهم على شيء واحد وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلو كانوا أخلاطا كانوا أو أشوابا من كل حسب وصوت جمعهم دين الله الذي أولاك. وهذا الدين الذي أسس هذا الأساس وهذا الأصل الأصيل لا فرق بين عربي ولا عربي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كانت الرابطة الواحدة الوثيقة معهم أن تعاضدوا على نصرة دين الله جل في علاه. لذلك كان كالأسد السائر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان كلاما من ذهب وإن كان فيه خروج عن الحدود والإطار التي يمكن أن يتعامل فيه الناس والعامة في عموم الأوقات، لكن في هذه الأوقات تمدح ولا تذم أو قل يباح. قال له أنحن نفر؟ عندما قال ما أرى إلا أشوابا من الناس أو أباشا من الناس سيفرون عنك عمن قريب. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نحن نفر عن رسول الله أمصص بظر الله. هذه كلمة شديدة ليست بالهينة، لكن قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ظلم يعني معه. فقال نحن نفر عن رسول الله أمصص بظر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم غض الطرف عنه. لما؟ لأنها انتصار. نحن لا نفر عن رسول الله، أرواحنا فدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد طلحة الخير طلحة بن عبيد الله كان ينافح عن رسول الله بسيفه، فلما اندك السيف أو انكسر نافح عنه بيديه حتى شلت يده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر وعمر دونكم صاحبك فقد أوجب الجنة بما فعل، فما منهم من واحد إلا وباع نفسه رخيصة من أجل الله ومن أجل نصر دين الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتنافسون على الخير. لا تعجبن من هؤلاء أنهم تبوأوا هذه المنزلة العظيمة، وكانوا ما سمعوا خيرا إلا عملوا به. نحن حتى في مجالسنا نتعلم العلم للعلم، والعلم ليس غاية. الأصل في العلم أنه ليس بغاية، هو وسيلة وليس غاية. فالعلم للعمل، فكانوا يتعلمون العلم للعمل وللتعليم. فأدناهم منزلة كان يتعلم العلم للعمل، وأرفعهم يتعلم العلم للعمل ثم لنشر هذا العلم. وهذا هو العالم الرباني. فانظر إلى اجتهادهم عندما كانوا يسمعون بطاعة أو يسمعون بأمر فيه خير للآخرة. ترى منهم يمر الرجل كالسهم. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ما وسعه إلا أن ذهب لينظر كيف يجتهد في العباد ليتنافس. متاعيهم كانت في مراض الله جل في علاه. عمر لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يتسابق ويقول من الذي يلج إلى هذه الخيرات كالسهم كالخير الذي لا يمكن المضمرة. فيقول أبو بكر فيقول نتنافس معه. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الهمم للصدقة وللنفقة، يذهب فيعطي بشطر مالي ويقول اليوم أسبق. المهم عنده الآن تنافس الخيرات، تسابق إلى الخيرات. فيقول اليوم أسبق أبو بكر. فأبا بكر فلما جاء أبو بكر بكلية ماله قال له صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أسبقك سائر اليوم. انتهى الموضوع. فهم الشاهد من ذلك كانوا يتنافسون في الخيرات، يتسابقون إليه، يتسارعون فيها. ذهبوا إلى رسول الله من شدة اجتهادهم في طاعة الله لله في علاه، يريدون أن يأتسوا برسول الله، يعرفوا كيف كان يتعبد فيتعبدون كما تعبد، ليتبوأوا هذه المنزلة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فذهبوا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوه. وهذا فيه مدح وفيه شيء من المآخذ. أما فيه مكر لشدة اجتهادهم ولسرعة انتباههم بأن يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها يعني كأنهم تقالوها يعني قالوا يعني أين نحن من رسول الله؟ عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلكن نحن لم نتبوأ هذه المنزلة فيلزمنا أن نجتهد أكثر. هذا اجتهاد خاطئ من الصحابة. أأدب ما يقال في هذه المسألة هذا اجتهاد خاطئ من الصحابة، اجتهدوا فأخطأوا، حسبوا أن المسألة بكثرة الصلاة والصيام وليست المسألة بكثرة الصلاة ولا الصيام. لما أبو بكر قد نفذ الفهم وسبق الأمة بأسرها، قال عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر القوم بكثير صلاة ولا صيام، لكن سبق القوم بإيش؟ بما وقر. وأيضا المسألة كلها قسمة عدل، لابد أن ترى الحقوق فتؤديها بأسرها، كل حق يؤدى لحق، الحق لله، حق للنفس، حق للبدن، حق للزوجة، فالحقوق لابد أن تؤديها كلها. لكن هم انصب اجتهادوا، انصب نظرهم على الاجتهاد في العبادة، فكان اجتهادا خاطئا منهم، وسنبين كيف كان خاطئا. فكأنهم تقاضوها، فقال الآخر، فقال الواحد منهم الأول، قال: إني لا أتزوج النساء، يخلو بنفسه للعبادة ويتبتل ولا يتزوج النساء، وكان أيضا من الاجتهاد الخاطئ. والثاني قال: أنا لا أكل اللحم. لما؟ اللحم بيأتي بسرطان، فكان لازم يمتنع عن أكل اللحم، صح؟ ليش لا يأكل اللحم؟ تزهدا، صحيح، تزهدا، حتى يكون عابدا زاهدا لله جل في علاه. والثالث قال: أقوم ولا أنام. الثالث قال: أقوم وأطيل الليل، يقيم الليل، يقرأ القرآن، يسبح، يستغفر، يذكر الله جل في علاه. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الاجتهاد الخاطئ، هذه أول العلامات على ذلك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال الراوي: فغضب غضبا شديدا. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن هذه الكلمات ليس فيها ثمة شر، كلها خير. إيش اللي فيها؟ رجل يقوم ولا ينام، رجل لا يتزوج النساء من أجل الخلوق بالعبادة، رجل لا يأكل لحم تزهدا، يريد أن يأكل لحم الآخرة، وإيش اللي فيها الذي يجر الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس غضبا، غضبا شديدا. ثم قام معلما للبشرية بأثرها، قام معلنا عن النصيحة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني، وإذا قال إني يبين أنني الذي أتت به، أنا القدوة، أنا الأسوة، أنا يأتيني الوحي من السماء. قال: إني أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنة، هذه الحق العبادة. فهذه فيها إشارة إلى الحيدة، الغلو في العبادة أو الحيدة عن طريق المسلم لا تقبل، بل فيها الضلال والرد عن يعني عن هذا العمل، يكون يقع باطلا ولا يقع موضع القبول عند الله جل في علاه. فلذلك قال المسلم بعدما غضب غضبا شديدا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه كلمة من الشدة بمكان، قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أبي هو وأمي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفرق بين من يجتهد في العبادة بدون دليل، بدون إضاءة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يجتهد على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: أولا، التمسك بالسنة نجاة، ومخالفة السنة هلاك. التمسك بالسنة نجاة، ومخالفة السنة هلاك. قال الله تعالى مبينا أن طريق القبول هو سنة المسلم، مبينا أن طريقة محبة المكلفين هو سنة المسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا الله جل وعلا قال: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فنجاة المرء في التماس سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وفلاح المرء وقربه من ربه جل في علاه بالعضد بالنواجد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتعبد عبادة لا يتقدم فيها ولا تأخر إلا بإضاءة من الإنسان، إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني حيدة عن السنة فقد أبى. فهذه دلالة واضحة جدا، النجاة في سنة النبي، وهذا الذي أغضب رسول الله، لأنهم حادوا حيدة لا تقبل عن سنة النبي يقوم وينام، يصوم ويفطر ويتزوج النساء. أحدهم قال: لا أنام، أحدهم قال: لا أتزوج النساء، والآخر قال: لا أكل أو لا أكل لحم تزهدا. فغاضب النسل، لأن هذه حيدة عن السنة، كأنه يقول: أنتم دخلتم إلى دائرة التنطع بالاجتهاد، والصحابة لا يقال فيهم هذا، نقول هذا الفعل فيه هكذا، وقد هلك المترطعون. والغلو في أي عبادة يهدمها، والناس طوائف بين في حول أمام سنة المسلم، غلو جفو وسطية. الغلو الذي يتعبد ويزيد في العبادة ويحسب أنه يحسن صنعة وهو أبعد الناس عن ربه جل في علاه. جفو يستهزئ بالسنة ويستهزئ بمن تمسك بالسنة وهو على خطر عظيم، لأنه لو استهزأ بالسنة وبأهل السنة علّه يخرج من دائرة الإسلام دون أن يدري. إذا الأصل في النجاة والأصل في الفلاح هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس، فالهلاك كل الهلاك بالحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يستجر المبتدع اللعنة في الدنيا والعقاب الوخيم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، فكيف بمن أحدث؟ هذه اللعنة استحقها من آوى المحدث وأقره ولم ينكر عليه، فكيف بمن أحدث الحدث وابتدع البدعة؟ وأيضا قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن صاحب البدعة لا يوفق لتوبة، إن الله لا يقبل توبة مبتدع، وتأويله أنه لا يوفق لهذه التوبة، لأن من تاب تاب الله عليه. فمعنى أن الله لا يقبل توبة مبتدع تأويل الصحيح وتوجيهه أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق لأن يتوب. كل مبتدع حيدته عن سنة صلى الله عليه وسلم قد أظلمت قلبه، قد جعلته حاد عن الطريق، يحجب عن كل خير، حتى التوبة تحجب عنه، لا يوفق للتوبة حتى لا يقبلها الله جل في علاه. فكل مبتدع الحرب بالدروس عليه من ربه جل في علاه لحيدته عن سنة صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فمن راغب عن سنتي فليس مني. وليس مني لها تأويلان: إما أن راغب استكبارا وأنفة وكبرا فهذا يخرج على ظاهره، ليس مني يعني خرج عن الدائرة التي فيها رسول الله وفيها الأمة التي تتبع رسول الله. وقوله ليس مني لها تأويل آخر، ألا وهي إذا حاد عن هذه السنة فليس على طريقته، ليس على هدي، تبرئة من العمل لا من الشخص. فليس مني من رغب عن سنتي، يعني من رغب عن سنتي اجتهادا منه. اجتهادا؟ نعم والله اجتهادا. ليش؟ لأن في اجتهاده فيه لوازم باطلة. إيش هي اللوازم الباطلة؟ حسن، من أول اللوازم الباطلة اتهام النبي بالتقصير، نعوذ بالله من الخذلان. أأنت أعلم بالخير من رسول الله؟ أأنت أعلم بطريق رضا الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تجتهد؟ لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على الجماعة الذين كانوا يذكرون الله ويسبحون ويهللون ويذكرون، وهذا منكر عظيم، فلما وجدهم على هذا المنكر ما سكت، دخل عليهم كالأسد الثاني. منكر ولا خير؟ ذكر لا اله الا الله، استغفر الله، التكبير، ذكر. فهذا الذكر ليس فيه منكر، ودخل عليهم فقال بعدما كانوا من الثمن فكشف عن وجهه بالتام، ثم قال: تعرفونني؟ انا ابن مسعود، انا صاحب رسول الله. لا يقولها رياء ولا مقهره ولا كبر، لا، حتى يعرفوا مقداره وعظمة مكانته فيحترم كلامه. قال: انا صاحب رسول الله، والذي نفسي بيده، انتم على مله غير مله محمد. انظر الكلام في دلاله على انه قال فليس من ايش؟ فليس من. قال: انتم على مله غير مله محمد، او مفتتح خبابه، او على اهدى من مله محمد، من مله محمد، او مفتتح خبابه ضلال. فقالوا: يا ابا عبد الرحمن، كلام عجيب. قالوا: يا ابا عبد الرحمن، والذي نفسي بيده، او قال: والله ما أردنا إلا الخير. زيادة الخير خيرات، مش خيران، زيادة الخير خير. أنت كلما تسمع من أحد يصلي مثلا تقول له: لا تصلي عند سقوط حاجب الشمس، يقول لك: يا أخي أنا بشرب خمر، أنا أصلي. زيادة الخير خير. نقول: حتى في ذلك أنت مذموم، وذمك أشد من ذم الذي يعصي الله التي ولا هو يعلم أنها معصية، لأنك ينقلب عليك الأمر، تطيع وتحسب أنك تطيع تدعم ذلك وأنت في معصية، لأنك تخالف رسول الله صراحة. فقال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. هم أرادوا الاجتهاد، فقلنا: هذا الاجتهاد يجعلهم إيش؟ يقعون في الشراك أو في الشرك، فإن عبادتهم لا تقبل. لما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللوازم الباطلة أن يقول قد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما يقول ذلك لكن لسان حاله يقول. لذلك نحن نقول دي لوازم باطلة ولا نتهم بها، لأن لازم القول أو لازم الفعل ليس بالفعل ولازم القول ليس بالقول، وهذه قاعدة أصيلة عند أهل السنة والجماعة حتى لا نتجرأ على أعراض الناس وديانات الناس. لكن نحن نقول هذه من اللوازم الباطلة التي لا بد أن نقف عندها. فمن اللوازم الباطلة إذا اجتهدت في عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم كأن رسولك قد قصر ولم يبين ولم يبلغ، وما أتيت أنت به خير مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك، هي مسألة خلافية فقهية لا نتطرق لها الآن، لما جاء الرجل إلى الإمام مالك يقول بأنه يحرم قبل الميقات، قال لا تفعل. قال وليمة؟ زيادة الخير خير. قال لا تفعل، لا ترى نفسك فعلت أمرا قد قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيك العجب والكبر فتضيع. ولذلك الإمام أحمد قال لا تفعل، أخشى عليك من الفتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم شرك. لكن كيف يكون شركا ورجل فقط يزيد الخير؟ ها؟ استغفر الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسؤال الإمام أحمد عن الفتنة، قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فالفتنة الشرك لما؟ لأنه إذا فعل شيئا رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قصر عنه فقد شرعا جديدا، ثم بعد ذلك أباح لنفسه أن يشرع للناس، فارتقى من فوقية النبوة إلى الربوبية أن يشرع للناس تشريعا، والتشريع كله من حق الله جل في علاه. هذه المسألة الأولى من قول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تحذير هام شديد اللهجة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان اجتهادا في العبادة، لأنه هو الثلاثة ما قالوا إلا القيام والصيام وعدم الزواج. ولذلك قال السلف من رغب عن سنته فليس منه. المسألة الثانية بإيجاد أيضا، وإن كانت تحتاج لتفصيل، لكن بإيجاد، التبتل حرام. التبتل في هذه الأمة حرام، من حديث عثمان بن مزعوم أن المسلم نهاه عن التبتل. والحديث الأول قال وأتزوج النساء، فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاد عن الطريق، ضل الطريق الصحيح. وعثمان بن مظعون استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاختصار، أو استأذنه في التبتل، أن يتفرع من العبادة ولا يتزوج، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. لأمرين اثنين، الأمر الأول لأن هذا مخالف لمقصود الشرع، فالمقصود الأسمى للشرع تكثير النسل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السواد العظيم اندهش وقال هؤلاء قومي أمتي، فقيل له لا هذه أمة موسى، ثم وجد سواد سد الأفق فقال هذه أمتي ومعهم 70,000. انشرح صدر المسلم، ترطيب قلب، هذه أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب العذاب. بل الأرحم من ذلك والأكرم والأجود والأعظم والأفضل أنه مع كل 70 مع كل واحد 1,000 وفي 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب. ولذلك كفر الصحابة، والمسلم يقول أنا أكثر الناس واردا على حوضي. هذا ايضا فيه ايش؟ فيه دلاله على مقصود الشرع تكثير ثواب المسلمين. فالمقصود الاسمى من الزواج تكثير الثواب، تناجح تكاثر، فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. وان كانت الادله متضافره لتحسين هذا الحديث، فكثر المسلمين من مقصود الشرع، والتبتل يخالف هذا. والامر الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه تشبه باهل الكتاب، فيه تشبه بالذين لا يأخذون بكتابنا. فالرهبانية ابتدعوها، قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء الله، إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن ابتغاء رضوان الله، هذا استثناء منقطع، وما فعلوا ذلك. الحق أن نقول أن هذا تشبه بأهل الكتاب، والتشبه بأهل الكتاب ممنوع، ليس مشروعا في ديننا هذا. إذن التبتل حرام، وعدم الزواج والامتناع عنه لا يجوز. يبقى لنا الفوائد المستنبطة، نتحفكم أصالة بالفحول ودعكم من الأقدام. الفوائد المستنبطة هذا الحديث، الفائدة الأولى حب الصحابة دين لدين الله به. من وين هذا؟ كما قال ابن مبارك وغيره، من الدين أن تعلم الصحابة كما روى صاحب السنة خالد السنة والجماعة المركي عن الإمام مالك أنه قال يعني تعليم الأطفال حب الصحابة من دين الله جل في علاه. وهذا أيضا عن عبد الله بن المبارك. من وين استنبط هذه الفائدة؟ الفائدة حب الصحابة دين، من وين أتينا بهذا؟ هذا هو من الدلالة، كانوا أشد الناس حرصا واجتهادا على عبادة الله. ولذلك هم ذهبوا يستفسرون عن عبادة الله سلم ليجتهدوا اجتهاد رسول الله سلم، لدلالة واضحة جدا على أنهم كانوا يتنفسون ويتسارعون في الخيرات، يسارعون إلى ربهم بلسان مقالهم ولسان حالهم وبجوارحهم وبكليات أنفسهم. لذلك حب الخير خير، وحب الصحابة من أخير الخير. حب الصحابة دين ندين الله به، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا. ولذلك نحن نقول أفضل الناس من عرف للصحابة مقدارهم، وقبح الله أناسا قد ولغوا في أعراض الصحابة وسبوا الصحابة صريحا، وأيضا قد أهدروا مكانة الصحابة، كما قال عامر الشعبي قال وأفضل الناس قال وأقبح الناس من قيل أو سئلوا من أفضل من أفضل الناس فيكم، قالوا من أشر الناس فيكم، قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى قلنا حب الصحابة للخير ومسارعة في مرضات الله التي علاه. الفائدة الثانية التماس الأعذار للأخيار من خلق الأخيار. الفائدة الثانية من هذا الحديث العظيم ثلاثة نفر الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، نستنبط من هذه القصة التماس الأعذار للأخيار من خلق الأخيار. التماس الأعذار من خلق الأخيار. من وين استنبط هذه الفائدة؟ نعم ها أحسن ثم قالوا يعني بعد ما تقلوها قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسوا الأعذار فقالوا عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فهذا التماس الأعذار للأخيار، وهذا من خلق الأخيار. دنيء النفس تراه يتلبث ويتشبث بالمعصية، أو قل بالزلة التي يزل بها العالم، أو قل الرجل الصالح فيأخذها ويطير بها في السماء ولا يلتمس له عذرا، وهذا ليس من صفات المؤمنين، بل المؤمن هو الذي يتلمس الأعذار لأخيه. عمر بن الخطاب بيّن أن الإنسان إن لم يرد ولو 70 عذرا يلتمس إلى 90، يلتمس الأعذار لأخيه. هذا من ديننا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالتماس الأعذار كما قلنا هذا من شيم الكرام، وهي من خلق الأخيار، ولا أحد أخير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن السلام لما قال على رسلكما إنها صفية، ماذا قالوا له؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا سبحان الله يا رسول الله، لا يمكن أن يصل إلى أذهاننا ما يشير. الفائدة الثالثة العدل، أن تعطي كل ذي حق حقه. العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، وهذا يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم، أنا أعطي جسدي وبدني حقه فأنام، أعطيه القسط من النوم من أجل القيام. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أحتسب نومتي كما أحتسب نومتي. والثاني الزواج، قال وأتزوج النساء، وقال أصوم وأفطر، يعني كان يأكل. العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. وحديث سلمان لما دخل على أبي ذر فوجد امرأته متبذلة فقال ما بك؟ قالت أخوك يعني لا بغية له في النساء، فلما جاءه قام من الليل قال نم، ثم قام مرة ثانية قال نم، ثم قام قال الآن، فتوضأ وصلي، ثم جاء في الصباح فقدم له الطعام قال لا آكل حتى تأكل، قال إني صائم، قال لا لا آكل حتى تأكل، ثم بعد ذلك فسر له فقال إن لنفسك عليك حقا، أو قال إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما قاله وفعله سلمان، قال صدق سلمان لأبي هو وأمي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الإنسان له حق في بدنه في أهله لربه، فليعطي كل ذي حق حقه. ولذلك لما رأى الحبل موصولا حتى تستطيع زينب أن تقيم أو غير أو غيرها من النساء تقيم، فقال سلم لا ليصلي أحدكم نشاط، وأمر بقطع هذا الحبل. ولذلك قال سلم سدده وقاربه ولم تحصوا، ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه، وإن قد أثبت على ركعتين ولا تصلي 100 ركعة في يوم وتتركه شهرا، لا أثبت على ركعتين كل يوم تكتب عند الله الذي أولاه من القانتين. الفائدة الرابعة التبتل ليس من ديننا، تبتل ليس من دينك. ففيه تشبه بالكافرين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. النصيحة الفائدة الخامسة، النصيحة الأصل فيها السر لا العلن، إلا إن كانت عامة فالأصل فيها العموم. وهذه تأخذ من إيش؟ تأخذ أولا من فعل النسل. أراد نصيحة الثلاثة فوجد أن كثير من هؤلاء لأنهم أخيار يتسابقون ويتنافسون في الخيرات، فقام ناصحا أمينا لعموم الأمة دون أن إيش؟ أن يعين ولا أن يبين الأعيان. قال ما بال أقوام، هذا أدب جم حتى لا يقع في الأشخاص، ويأتي الرجل يقوم ويقول حق الله علي وحق رسول الله وحق دين الله أن أقضح في فلان وأجرح فيه وأعدل فيه. تجرح من وتعدل من وأنت لست يعني حتى من نشء طلبة العلم؟ لا، ليس لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام إلا إذا كان متبعا رجلا عظيما في قوم يتمالؤون أو قل يوالون عليه ويعدون عليه، وهو حقا مبتدع من دين الله جل في علاه، وجب دينا أن تذكره باسم، وإلا فلا تذكر بالاسم. هذا أصل أصيل من أدب نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تذكر الأسماء في أي شيء، ما بال أقوام كان يفعلون كذا وكذا. أما إن كانت في شخص فالأولى بك ألا تجرح وتذهب إلى الناس تفشي في سره أو تفشي عيبه، خذه بينك وبينك وقل له الأمر كذا وكذا وكذا، وكن نصيحا أمينا عاملا بحديث التميم الداري، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قال وأئمة المسلمين وعمتهم. وأيضا كما قال الشافعي النصيحة على الملأ فضيحة، هذه إيش في الخاص، أما إذا كانت حكم عام يعني الأمة بأسرها ترتبط به فله أن يعمم. أيضا من ذلك الغلو في الدين مذموم، الغلو من الفوائد المستنبطة، الغلو في الدين مذموم. ودل على ذلك أن الثلاثة قالوا منهم من قال أقوم ولا أنام أصوم ولا أفطر، هذا غلو، ولذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم.